الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الكلام موصولا في شرح هذا الكتاب وفي التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه، حول باب صلاة الجمعة، حيث كنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وكره عند الأذان النفلة كتركه للاستنان الشغلاء أو سفر يبديه بعد الفجر، وبالزوال من عن ضعن الحر، وسن غسل بالرواح التصلى يعيده من نام أو من أكلا، وعذرها المبيح للتخلف، عري وتمريض قريب مشرف، وكونه ينظر شأن المحتضر، وكثرة الوحل وشدة المطر، أو مرض أو ضربه مظلوما، أو حبسه بظلم أو عديما، أو هرمه أو أكله كالثوم، ومن يضر الناس كالمجذوم، ومثل الأعمال الذي لا يهتدي بنفسه ولم يجد من قائد. هذا كلام موصولا حول أحكام صلاة الجمعة ويوم الجمعة. فقال لك: من أحكام يوم الجمعة أنه يكره التنفل وعند الأذان، ومن أحكام صلاة الجمعة أنه عند الأذان يكره التنفل. وهذا الأذان الأول، وإلا فالأذان الثاني محرم عنده كما مر معنا في أوقات النهي. الأذان الأول الذي سنع عثمان رضي الله عنه قال لك يكره، يعني يكره أن يكون الإنسان مثلا جالسا، فإذا أذن الأذان قام وصلى كما يفعل كثير من الناس، لأنه لا سنة راتبة عند ذلك الوقت. وقد يعني تكلم العلماء في حكم هذه الصلاة، وبعضهم كابن تيمية مع تأصيله لهذا الأصل قال يعني يحتمل الأمر أن يكون بعد أن اجتمع الناس على هذا الأذان وكذا، وصار مشروعا باتفاق الصحابة وباتفاق العلماء، أن يدخل في عموم بين كل أذانين صلاة. وابن رجب عنده رسالة رأيت عنوانها وما قرأتها، اسمها إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة وعن راتبة قبل الجمعة أو شيء زي هذا، يعني ما قرأته. فعلى كل حال، يعني الأصل أنه أن صلاة الجمعة لا راتبة لها قبلية، هذا الذي نريد أن نقرره. بعد ذلك، طيب إذا إنسان قام وصلى، في فرق طبعا بين من يواصل الصلاة إلى أن يصعد الخطيب، فهذا مشروع بلا إشكال والأحاديث واضحة فيه. لكن الكلام مع أنه طبعا يدخل أيضا في مسألة أخرى، وهو وقت النهي عند توسط الشمس كبد السماء، إذا كان الإمام يخطب بعد الزوال. وهذا في أقوال لأهل العلم، منهم من قال هذا وقت نهي مطلقا، ومنهم من قال هذا ليس بوقت نهي مطلقا، ومنهم من قال هو وقت نهي إلا في الجمعة. المالكية المشهور في مذهبهم أنه ليس وقت نهي، أنه ليس وقت نهي أصلا فضلا عن يوم الجمعة. وبعض العلماء قال إلا يوم الجمعة، ولعلهم يعني الشافعية كأنه مذهبهم، واختاره بعض العلماء كأن ابن تيمية وغيره يميلون إلى هذا القول، لكن الإشكال الحديث الوارد فيه ضعيف، والأصل أن العمومات لم تستثني هذا اليوم. طيب، لكن ظواهر الأحاديث أن الصلاة إلى صعود المنبر الخطيب مشروع. يبقى هل كان الإمام يخطب، يعني هل كان المعهود مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب قبل الزوال أو بعد الزوال أو أحيانا وأحيانا، لأن الأحاديث يعني قد تختلف ظواهرها في هذا، وليس هذا مجال التفصيل في هذا الأمر. كتركه للاستنان الشغلة، قال لك أيضا يكره عند المالكية رحمهم الله أن يترك الإنسان الشغل استنانا في ذلك اليوم، أما إذا تركه راحة فلا بأس، وإذا تركه تقويا على العبادة بعضهم يقول لا قد يكون مندوبا، لكن تركه استنانا فليس عندنا أن الجمعة مثلا يسن فيها ترك العمل. هذا عند اليهود يتركون العمل يوم السبت، أما في شريعتنا فلا إشكال في العمل يوم الجمعة، كما قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وذروا البيع، متى نذروا البيع؟ عند الأذان. إذن البيع مشروع يعني قبله لا بأس به، أما أن يظن الإنسان سنة مثلا أن يترك العمل في ذلك اليوم فليس كذلك. أما إذا أراده راحة مباحة من غير اعتقاد سنية أو تقويا على العبادة وتفرغا للطاعة فقالوا لا بأس به بل قد يكون مندوبنا، أو سفر يبديه بعد الفجر وبالزوال منع لضعن الحري. المالكي عندهم يقولون السفر يوم الجمعة بعد الفجر الذي يدخل به يوم الجمعة مكروه لمن تلزمه الجمعة، لأنه يؤدي إلى فوات الجمعة، ونحن لا نحرم عليه لأن الوقت لم يدخل، لكن بما أنه سيؤدي إلى فوات هذه الطاعة العظيمة يكره. وأما إذا سافر بعد الزوال فقد لزمته الجمعة ويقولون يحرم، وهذا معنى قوله بالزوال منع، منع يعني حرم. الفقهاء يعبرون بالمنع عن التحريم، ولعله تورعا قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا. وبالزوال منع رضا عن الحر وسفره. وأهل العلم قد اختلفوا في هذه المسائل، لكن هذا هو مذهب المالكية. وسن غسل، وقد يستثنى من ذلك طبعا من يخاف فات رفقة ونح، وسن غسل برواح اتصل يعيد من نام ومن أكل. أيضا غسل الجمعة مسنون عند المالكية، قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس وأن يستاك وأن يمس طيبا، وفي رواية ولو من طيب المرأة. هذا حديث متفق عليه في أصله، وحديث كثير قال لو اغتسلتم ليومكم هذا إلى غير ذلك، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل كما قال عمر، وهو ليس بواجب عند جماهير العلماء، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، والأحوط لا يترك من غير عذر. وقد جاء عن ابن عباس عند أبي داود أنهم سألوه هل غسل الجمعة واجب، قال لا ليس بواجب، وذكر أن السبب في ذلك أنهم كانوا قديما يلبسون الصوف وكذا والتفوح منهم، وكانوا يعملون بأنفسهم ليس لهم من يكفيهم، فلما جاء الخير وكذا صار الأمر واسعا. وسن غسل لكن الأحوط ألا يدعه ماذا. وسن غسل بالرواح اتصل، اشترط في الغسل عند الأئمة الأربعة أن يكون في اليوم، يعني لا يكون من الليل، أما إذا كان من الليل فإنه عند الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم لا يجزئ، لا بد أن يكون بعد طلوع الفجر. طيب، ثم المالكية يزيدون على الجمهور يقولون لا يجزئ الإنسان في سقوط الطلب بالسنية عنه إلا أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعة، والرواح إلى الجمعة عند المالكية إن لا يشرع عندهم التهجير المبكر، هذا لا، التهجير يكون وقت الهاجر، يعني وقت اشتداد الحر مثلا عند الزوال أو ما يتعلق أو قربه، أما التهجير إلى الجمعة من أول اليوم فهو غير مشروع عند المالكية، والإمام مالك قال ما رأى أهل العلم يفعلون ذلك. ويفسر الحديث من راح في الساعة الأولى في الساعة الثانية في الساعة الثالثة بأجزاء صغيرة من الزمان، يعني قريبة من الزوال أو بعد الزوال، ولكن ظاهر الحديث أنه يشرع من أول اليوم، من أول اليوم تبكير. طيب، بناء على هذا يقولون أنت تروح في الزوال وتغتسل قبلها مباشرة، أما إذا فصلته بفاصل طويل من نوم أو أكل في البيت مثلا فإن إذا أردت تحقيق هذه السنة لابد أن تعيده، وطبعا حتى لو تركته رأسا لا شيء عليك في ذاته، لكن يقولون إيش يعني السنة لا تجزي إلا بالرواح أو إلا بالإيش باتصال الغسل بالرواح لتحقق منه الحكمة التي يقطع الروائح وما إلى ذلك كما دلت عليه بعض الأحاديث. نعم، ولهذا كما قلنا إذا نفرق بين مقامين، مقام طلوع الفجر الذي يبدأ به اليوم فهذا الأئمة الأربعة لا يجزي عندهم إلا بعد طلوع الفجر، فلو واحد اغتسل مثلا قبل طلوع الفجر بربع ساعة وقال أنا سأصلي الصبح ومن هناك أذهب إلى الجمعة مثلا، هذا عند الأئمة الأربعة لا يجزئه بالنسبة للغسل، لابد أن يعيده إذا أراد تحقيق هذه السنة المؤكدة. وأما يعني فضلا عن أن يغتسل بعد مغرب الخميس أو يعني المغرب ليلة الجمعة أو ليلة الجمعة وبعد العشاء، هذا لا يجزئهم باب أول عندهم، لأن الأحاديث ظاهرها تعليقها باليوم لا ليس بالليلة، هكذا يعني جاء في بعض الأحاديث ما يشعر بهذا. على كل هذا هو وطبعا عندهم تفاصيل، مثلا يقولون إذا كان في المسجد فيغتفر وكذا، لعل الشارح يذكر شيئا من ذلك. ثم ختم الباب بالأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة، قال لك عذرا المبيح للتخلف عري، إذا كان الإنسان ليس له ما يستر عورته فإنه معذور في ترك الجمعة، طيب إذا كان له ما يستر عورته لكنه لا يليق بمثله، يعني عنده مثلا ما يستر من السرة إلى الركبة، وهو رجل عنده مروءة ومركز في المجتمع، فهل نلزمه أن يأتي هكذا؟ بعضهم قال نعم، لأن الجمعة فرض عين وهو الآن عنده ما يستر عورته. وبعضهم قال هذا فيه مشقة بالغة، مشقة نفسية يعني على الإنسان، يعني تخيل رجل هيبة وكذا وما يرونه إلا في كامل زيه، فيأتي بشورت صدره في الخارج وساقاه من الركبة إلى أسفل في الخارج، وليس له غير هذا الـ يعني السروال الذي يستر ما بين الركبتين، هذا فيه مشقة بالغة. فقالوا بعض علماء المذهب قالوا إذا وجد لابد أن يجد ما يليق بمثله، ولو على الأقل يعني على أقل أحوال، يعني ما يستر مثلا بدنه كذا، حينئذ يعني تلزمه. وتمريض قريب مشرف، قال لك أيضا وإذا كنت ممرضا لقريب مشرف على الهلاك جاز لك أن تتخلف في تمريضه، ولو كان هناك من يمارضه غيرك، إذا كان قريبا لك به صلة قوية وأنت تمارضه مع شخص آخر تمرضه، فإنه يجوز لك أن تتخلف لانشغال ذهنك بذلك وتعلقك به. أما إذا كان أجنبيا عنك ليس لك به صلة قوية، فمتى يجوز لك؟ إذا كان لا يوجد غيرك، حيث سيضيع الإنسان لو لم تعالجه أنت، وهذا واضح طبعا، هذا واضح. وهذا له حظ من النظر، يعني تخيل أن إخوة مثلا تعددين أبوهم في سياق الموت وأذن الأذان للجمعة، فهل نقول لهم لا يكفي واحد منكم والبقية يذهبون إلى صلاة الجمعة؟ لن يفهموا شيئا من صلاة، خاصة إذا خشي أن يموت هذا الشخص قبل أن يأتيه راجعا مرة أخرى. وكونه ينظر شأن المحتضر كذلك من الأعذار التي تبيح لك التخلف عن الجمعة، أن تتخلف في تجهيز ميت، قال لك يجوز لك على رأي المالكي رحمه الله أن تتخلف في ذلك. طبعا إذا خيف عليه أن يتغير أو كذا هذا يعني أقوى طبعا لهذا، لكن إذا ما يخيف عليه أن يتغير، ظاهر كلام الناظم أنه يجوز تأخر في من أجل النظر في شأنه. وكثرة الوحل وشدة المطر أيضا من الأعذار، أن يكون في صعوبة في الوصول إلى الجامع من كثرة وحل، والوحل بتحريك الحاء، وسكنه هنا قيل لغة رديئة، لكن لعله سكنه من أجل النظم، يعني إذا كان في طين كثير يعني يمنع الناس من المشي فيه بالمداس وكذا، فهذا عذر. وكذلك إذا كان المطر شديدا يمنع من الوصول إلى المسجد، أو يعني يشق الوصول معه إلى المسجد. وبعضهم يقول هو الذي يحمل أواسط الناس على تغطية رؤوسهم، وهذا طبعا جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس أذن مؤذنه صلوا في الرحال يوم الجمعة، فقال فكانهم استنكروا ذلك، فقال إن الجمعة عزمة وإني خرجت كرهت أن أخرجكم في الطين والدحط، وقال قد فعل هذا من هو خير مني. طيب، أو مرض، إذا كان مريضا حيث يشق عليه الحضور، فليس على العامة حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن صلاة الجماعة لشدة لما اشتد مرضه. وكذلك كان الرجل يعني أيضا عتبان رضي الله عنه لما أنكر بصره وكذا، وإن كان هذا يعني طبعا إيش كما تعرفون. وأيضا مما يستدل به على التمريض تخلف علي والعباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء به يعني يتهادى بينهما وأقاماه مع أبي بكر، قد يستأنس به أيضا لذلك. أو ضربه مظلومة أو حبسه بالظلم أو عديمة، يعني قال لك أيضا من الأعذار أن يكون يخاف ظالما يضربه أو يعتدي عليه، أو أن يحبسه بالظلم، أو كان معسرا لكنه لن يعذره القاضي لسبب أو لآخر فيسجنونه ظلما، فحينئذ هو العديم يجب إنظاره. قال الله عز وجل إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وجوبا. ولا يجوز للقاضي إذا علم أنه عديم أن يسجنه، لكن قال لك إذا كانوا سيسجنونه ظلما وهو عديم يعني ليس عنده مال يؤديه، فحينئذ هذا عذر له في التخلف، كان أو كان القاضي سيحبسه أو ظلما، فحينئذ يجوز له التخلف. أما إذا كان هو الظالم بمعنى أنه مماطل وعنده المال فهذا ليس عذرا، وإذا تخلف فيأثم. أو هرمه، وبعضهم يضبطه أو هرمه، وبعضهم أظن يضبطه أو هرمه أو أكله كالثوم، يعني إذا كان كبيرا جدا مسنا بحيث يشق عليه الحضور فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو أكله كالثوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا. فقال لك إذا كان أكله سيضر بحيث يضر بالناس وكذا فإنه يعني يتخلف. وكذلك مثله من يضر الناس برائحته كالمجذوم، إذا اشتد جذامه فإنه مأمور بالتنحي عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال لرجل من ثقيف مجذوم أراد أن يبايعه قال لو ارجع فقد بايعناك. فإذا المجذوم يعني مأمور بتنحيته عن الناس حتى لا يؤذيهم، لا سيما إذا اشتد جذامه. ومثل الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولم يكن من قائده. الأعمى جاء في حديث أنه قال إذن لي، فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وهذا في مسلم. وجاء في الصحيحين أنه أذن لعتبان لما أنكر بصره أن يتخذ مسجدا في داره. فكيف نجمع؟ قال لك نجمع بأن الأعمى العميان يختلفون، فمنهم من يهتدي بنفسه أو له قائد أو يستطيع أن يعني أن يأتي بقائد ولو بالأجرة يصل به، حينئذ لا تسقط عليه الجمعة. أما إذا كان لا هذا ولا ذاك، بمعنى أنه لا يهتدي بنفسه ولا ليس له إمكانية قائد يقوده، فحينئذ تسقط عنه الجمعة. قال الشارح رحمه الله وكره عند الأذان النفل إلى آخره. قال ثم شرع يتكلم على مكروهاتها فقال وكره عند الأذان النفل، يعني أنه يكره عند الأذان أي وقت الأذان الأول لها الذي كان قبل خروج الخطيب، وكذلك يكره في وقت كل أذان للصلاة غيرها، وهو في مختصر الوقار هكذا مكتوب ما أدري. قال ويكره قيام الناس لركوع بعد فراغ المؤذن من الأذان يوم الجمعة وغيرها. هذا الشأن إذا فعلها استنانا خوف اعتقاد العامة وجوبه فلا يكره لمن فعله في خاصة نفسه أو كان داخل، لأن هذا لا أمن أم يأمن من المحذور، هذا خوف اعتقاد العامة وجوبه، وهذه العلة. أو كان داخلا لأنه لن يظن وجوبه لأنه سيعرف أن هذه تحية مسجد، أو متنفلا قبل الأذان فاستمر أيضا لن يظن أنه من أجل هذا فبالتالي ينتفي المحذور، أو بأذان غير الجمعة كما فسره ابن غازي. كان بعض العلماء قالوا لا أذان غير الجمعة لا يكره، والأصل صح طبعا أنه بين الأذانين مشروع، يعني كما نعرف بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. كتركه للاستنان الشغلة أي يكره لمن اعتقد أن ترك العمل يوم الجمعة سنة، أما إذا ترك العمل للاستراحة والشغل بوظائف اليوم فلا كراهة. مما يكره ترك العمل في الآبار كما يفعل في هذه النواحي في الفقاقير ويتشاءمون بالعمل فيها، فهذا اعتقاد باطل ولا أصل له، وإن الواجب ترك العمل في وقت الصلاة على من تجب عليه لا قبل ذلك ولا بعده. هذا هو قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وكذلك قبله قال إيش إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، معنى كان في بيع قبلها ما في إشكال. أو سفر يبديه بعد الفجر أي يكره لمن تلزمه الجمعة أن يسافر بعد الفجر إلا أن يعلم أنه يدرك جمعة أمامه وإلا فلا كراهة، يعني لا يكره لمن كان سيسافر لكن سيدرك الجمعة في مكان آخر لأن المحذور زال. أو يخشى فوات قافلة إن تخلف عنها يعسر عليه السفر، وقد يقاس عليه الطيران مثلا إذا ما وجد موعدا غيره أو نحذا. قال الشارح من ذلك قطار السكة الحديدية لأن لها أوقات معلومة ومواعيد مضبوطة، فإن من تجب عليه الجمعة يتضرر بالتأخر عن قطار الجمعة لصلاتها، إذا انتظر قطارا يعد للمسافرين من الأيام فيما بعدها جاز له السفر في قطار الجمعة الذي يمر بعد الزوال أو قبله للضرورة، وإن كان لا يتضرر بالانتظار والقطار يمر عليه بعد الزوال حرم عليه السفر وجب عليه التأخر لأداء صلاة الجمعة. قال صاحب المختصر لعله يقصد بالشارح الشيخ الجعلي رحمه الله، قال صاحب المختصر وحرم السفر بالزوال كالكلام في خطبته انتهى منه. قلت وفي معنى القطار سائر وسائل النقل مثل الباخرة والحافلة وأحرى الطائر، ولكن ينبغي للمسلمين أن يعدوا برامج للسفر يوم الجمعة تتلائم مع ديننا الحنيف، حيث يمكن لكل مسلم تجب عليه الجمعة أن يؤديها من غير إرهاق ولا مشقة، فينبغي أن تكون ساعات السفر يوم الجمعة في أول النهار وفي آخره حسب الإمكان والتحري وبالله التوفيق. قوله للضعن أي سفر الحر أي الذي تجب عليه وبالزوال من ضعنه، نعم الحر الذي تجب عليه الجمعة يعني. ثم شرع يتكلم على سنن بخلاف المملوك فإنها لا تجب عليه مع سائر الشروط الأخرى. ثم شرع يتكلم على سننها فقال وسن غسل بالرواح اتصل يعيد من نام أو من أكل، وسن غسل أي للجمعة وصفته وماؤه كغسل الجنابة، ويدخل وقته بالفجر على كل من حضرها ولو لم تلزمه، يعني حتى لو واحد أتاها من لا تلزمه فعليه أن يغتسل، فيشمل المسافر والعبد والمرأة والصبي ومن كان ذا رائحة كالقصاب والحراث، قصاب يعني الجزار، حراث معروف حرث الزرع، والكناف لعله من الكنيف يعني في فضلات وكذا في روائح، وقيل بوجوبها عليهم لئلا يضر الناس يعني لئلا يؤذوا الناس. وفي الحديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل، رواه البخاري ومسلم. في حديث آخر غسل الجمعة على كل محتلم وحمل على واجب على كل محتلم وحمل على التأكيد. وفيها أيضا من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ليسمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا في السنن. وغسل فيه التشديد بمعنى اغتسل، وبكر وابتكر بمعنى التأكيد، ويلغو بضم العين. انتهى من الزجلاء والأخرين. هذا أحد الأقوال في غسل هذه، وفي أقوال أخرى من الزجلاء والأخرين. بالرواح اتصل أي أنه شرط فيه اللي هو اتصاله بالرواح. وبه صرح ابن عرفة قال هو للصلاة لا لليوم، هذا هو مذهب الجمهور، فلا يفعل بعدها لأنه فات محله يعني. والمراد بالرواح، ولذلك من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا يشعر بأنه من أجل الجمعة، قال الصلاة يعني ليس اليوم. والمراد بالرواح الرواح المطلوب عندنا معاشر المالكية يعني، وهو التهجير وقت الهاجرة الحر. فإن حدث غلبة هذا النوم أو خرج من المسجد إلى موضع قريب لم ينتقض غسله، وإنما يعيده من نام قبل رواح اختيارا لا غلبة، أو من أكل خارج المسجد. أما داخل المسجد فيعني يغتفرونه. ثم شرع يتكلم على الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة، فقال وعذرها المبيح للتخلف الأخير. قوله وعذرها المبيح للتخلف، والعذر هو السبب الذي يطرأ على من تجب عليه الجمعة فيبيح له أن يتخلف عنها، وهي أربعة أنواع: ما يتعلق بالنفس أو بالمال أو الأهل أو الدين، لعله ما أدري الدين أو الدين، لعله الدين. فمنها عري، يعني أن من الأعذار المبيحة للتخلف عدم وجدان ما يستر به عورته التي تبطل الصلاة بتركها. قال ابن عاشر لا يبعد مراعاة ما يليق بأهل المغى، هذا كما ذكرنا. وتمريض قريب لمن يخاف عليه الموت أو يخشى عليه الضيعة، وقيده بالقريب مثل الحطاب وابن شاس، وزاد في معناه الزوجة والمملوك ونحو لابن بشير. مشرفي أي الإشراف على الموت من صديق أو شيخ أو زوجة أو مملوك، لا التمريض لما علم مما يوهم القرابة بشدة المصيبة، وله أن يخرج من الجامع والإمام يخطب. حينئذ عبارة قريب أن تكون مضافا للتمريض، ويمكن أن يضاف إليه مشرف، يعني يمكن تمريض قريب مشرف من إضافة الصفة الموصوف للصفة. وكونه ينظر شأن المحتضر أي أيوة ومن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة النظر في أحوال المحتضر أي الميت، والمراد بشأنه ما يفعل به عند الموت من استعداد مؤن تجهيزه وغسله وكفنه ودفنه وحمده إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة به. وكثرة الوحل أو الوحلي وهو الطين الرقيق، وبعبارة أخرى وهو الذي يحمل الناس على ترك المداس. وشدة المطر وهو الذي يحمل الناس، بعضهم يقول أواسط الناس، على تغطية رؤوسه. ومرض أي وكذلك مما يبيح التخلف عن الجمعة المرض الذي يشق معه الحضور. أو ضربه مظلومة أي وكذلك مما يبيح له التخلف عن الجمعة إذا كان يخشى أن يضرب بالظلم في غير حق شرعي. وأما إن كان في حق شرعي يعني هو يستحق أن يضرب شرعا فلا يباح له التخلف. أو حبسه بالظلم كذلك من الأعذار التي تبيح له التخلف عن الجمعة. أو عديمة، ومن الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة خوف الغريم المعسر أن يسجنه ورماؤه، قال خليل والأظهر والأصح أو حبس معسر. أو هرمه أو هرمه كما قلنا وهرمه أي كبر السن، لقول مالك ليس على شيخ فان جمعة وينبغي لزومها لقادر على مركوب لا يجحف به كالحج، يعني قال لك الذي ينبغي أن يقال بوجوبها على من يستطيع راكبا لا ماشيا إذا كان ثمن أو أجرة المركوب هذه لا تجحف به ولا تشق عليه في ماله فيما نفقاته التي لا بد له منها. أو أكله كالثوم ومما يبيح التخلف عن الجمعة أكل ما له رائحة كالثوم أو البصل أو الكراث. وظاهر الرسالة والسماع كأن السماع مالك مثلا فيه الكراهة، والذي لابن رشد يجب على أكله اجتناب المسجد. وفي كلام الباجي لا يجوز دخوله وإن كان خاليا لأنه يؤذي الملائكة، إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو الإنسان. هو على الكراهة في تعبيره بها في قوله نص أصحابنا أنه يكره دخول المسجد والجامع برائحة الثوم عن ابن وهب، ولا يحضر الجمعة في المسجد ولا في رحابه ومجامع صلوات الناس في غير المسجد كمصلى العيدين والجنائز ومجالس العلم والولائم والذكر كالمسجد، ولا يحل أكلها يوم نعم لعله هكذا. ومجالس العلم والولائم والذكر كالمسجد، لأنه فيها إيذاء للمسلمين، ولا يحل أكلها يوم الجمعة إذا علم أنها لا تزول رائحتها قبلها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب على هذا، يعني على هذا القول. واللخمي وعلى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا نيا استعمال ما يزيله حتى يستطيع أن يصلي، أو من يضر الناس كالمجذوم وأهل الصناع المنتنة كالحوات، يعني كأنه الذي يعمل في السمك، والجزار وذي البخر يعني رائحة الفم المنتنة، والجرح المنتن والبرص المؤذي ريحه، ومثل الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه أي لا يقدر على الذهاب إلى المسجد ولم يجد من قائدي ولو بأجرة، وأما إن كان ممن يهتدي للجامع من غير حاجة إلى قائد أو وجده بأجرة لا تجحف به فإنه لا يباح له أن يتخلف عن الجمعة. خاتمة، يندب لمصلي الجمعة تحسين الهيئة، هذا ما ذكره الناظم كما قال ابن عاشر ندب تهجير وحال جملة. قال لك يندب لمصلي الجمعة تحسين الهيئة بتقليم الأظفار إذا احتاج إلى ذلك، وأما الأحاديث التي فيها فضيلة تقليم الأظفار يوم الجمعة فلا تصح، وقص الشارب ونتف الإبطين كل هذا إذا احتاج إليه، وحلق العانة إذا احتاج إلى ذلك هذا هو، والسواك، ويجب إزالة رائحة كريهة تعلقت بالفم لئلا يؤذي المصلين، ويندب استعمال الطيب لغير النساء، ويحرم عليهن التجمل بالثياب الحسنة الملفتة للأنظار خوف الفتنة وهي ذاهبة إلى الجمعة. هذا كلام فقهاء الإسلام، ليس كلام جماعة كما يظنه ويزعمه ويعني يأفكه من يأتفك هذا الكلام، يقول هذه جماعة هذا تشدد، هذا كلام فقهاء الإسلام، مالكية حنفية افتح ما شئت، هذا معروف حنابلة تجد هذا الكلام حتى في الجمعة، قال لك ما تتزين ما تتطيب ما، وهو صريح في السنة وفي القرآن، لكن ماذا نفعل لمن أبى إلا المعاندة والتحريف. في الثياب التي يتجمل بها في يوم الجمعة، قال لك نعم، وينبغي في الثياب التي يتجمل بها في يوم الجمعة أن تكون من البيض ولو كانت عتيقة يعني قديمة، يعني قال لك الأفضل البياض، وجاء في الحديث البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. ويندب لها التبكير لما في رواه البخاري عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سبق التبكير عند المالكية طبعا ما معناه، قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ثم شرع يتكلم عن القصر والجمع فقال باب القصر والجمع، وهذا ما نتناوله إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.